بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حجاج بيت الله، زوار مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نرحب بكم ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الفقه في دين الله، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى عباداتنا. واعلموا أيها الأحباب أن العبادة لا تقبل ولا يثاب صاحبها إلا إذا اشتملت على شرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه. والخالص ما كان لله تبارك وتعالى. فإن كان العمل على ما جاء به رسول الله ولكنه لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى لا يقبل، وكذلك إذا كان العمل خالصا ولكنه على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، فلا يقبل حتى يكون صوابا وخالصا لله تبارك وتعالى. ونحن في هذه الأيام في حاجة إلى أن نعرف زيارة المسجد النبوي والأماكن المقدسة في المدينة ومكة، ونعرف كيف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحفظها ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، لأن العلم أيها الإخوة قبل القول والعمل. فلا يقبل عمل إلا إذا كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يلزمنا ونحن قد وصلنا لهذه البلدة الطيبة هو التفقه في الدين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيارة مسجد رسول الله مستحبة وتشد الرحال إليها، وينبغي للمسلم إذا خرج من بلاده أن يكون قصده المسجد النبوي، لا يكون قصده القبر. فإذا وصل المدينة ودخل من أي باب من أبواب هذا المسجد المبارك يحييه بركعتين، إن لم يكن عند دخوله هناك فريضة مقامة، فإن كان هناك فريضة فالواجب أن يدخل مع الناس. فمتى ما صلى سنة المسجد أو صلى فريضة عند ذلك يحق له أن يذهب ويقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحييه بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عن أمتك خيرا. ما يزيد على هذا، ما يسأل رسول الله شيء، لأن رسول الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل يسأل ربه تبارك وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، ولأنه لا يجوز لك أن تسأل أحدا أن يدفع عنك ضرا لا يقدر عليه إلا الله، ولا أن يجلب إليك خيرا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد القادر على كل شيء. تسلم كذلك على أبي بكر وعمر، يا عبد الله سلام عليك أبا بكر الصديق، جزاك الله عن أمة محمد خيرا، وتسلم على الفاروق، وبعد ذلك تذهب هناك إلى الروضة، إلى أي مكان من المسجد، وتصلي ما شئت من النوافل إن لم يكن هناك وقت نهي. وأكثر وأنت ساجد يا عبد الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد أكثر من قولك اللهم إني أسألك الفقه في دين الله. فإذا فقهت دين الله الذي جاء به رسول الله فزت ورب الكعبة، إذا فقهت الدين الذي جاء به النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقهت ما جاء به النبي خاصة في حجك وصومك وصلاتك وفي معاملتك، فأنت والله فائز ورابح وناجي من عذاب الله إن شاء الله. ثم قد تسأل وتقول هل هناك أماكن نزورها غير المسجد النبوي؟ نقول نعم. سأل الحجاج قبلك مالك بن أنس إمام دار الهجرة وقال لهم هناك مسجد قباء يزار، لأن رسول الله يذهب إليه كل أسبوع، ومن ذهب إلى مسجد قباء تطهر في بيته وذهب إليه وصلى ركعتين أو ما قدر له كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. وهناك إخوانك أهل البقيع وإخوانك شهداء أحد، إذا ذهبت لأحدهم تسلم عليهم السلام الذي أمرك به رسول الله، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا لا نعرف غير مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع، ما عداها من الأماكن التي يذهب إليه الناس إنما هو تضيع للوقت، تضيع للوقت وتضيع للمال في غير فائدة، لأنه لو كان هناك شيء لعرفه السلف هذه الأمة، وخاصة الإمام مالك لما سئل، وأنتم تعرفون الإمام مالك إمام دار الهجرة، لو كان يعلم أن هناك مكانا يزار فإذا ذهب إليه الشخص يثاب لبينه والله للأمة، ولكنه لا يعلم غير هذه الثلاثة التي تكون زيارتها بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد السلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد يسأل سائل ويقول نسمع أنه لابد لزائر المسجد أن يصلي 40 فريضة، وإلا الزيارة ليست بصحيحة، ونقول هذا خطأ. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل للزائر أي صلوات محدودة ومعدودة، بل ترك الأمر له، ممكن أن تصلي صلاة واحدة أو تصلي سنة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وتذهب إلى قبة وتصلي فيه، وتزور أخوانك أهل البقيع وشهداء أحد، وتريد أن تذهب إلى مكة، الزيارة صحيحة. من قال لك أنه لا بد لزيارة المسجد النبوي من 40 صلاة؟ ما ثبت هذا عن رسول الله، ولا عرف هذا أصحاب رسول الله وسلف هذه الأمة. لكن ما دمت في المدينة فأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة الواحدة يا عبد الله لألف صلاة، غير أنك لا بد وأن تعلم أنه ليس كذلك هناك صلة بين زيارة المسجد النبوي وبين حج بيت الله. فالزيارة للمسجد النبوي عبادة مستقلة، وحج بيت الله عبادة مستقلة، بمعنى أنك لو جئت وحججت ورجعت إلى بلادك ولم تأتي للمسجد النبوي وشددت الرحال إليه مرة أخرى لكان الحج كاملا. ولكن إن أردت أن تجمع بينهما لأنك أتيت من بلاد بعيدة فهذا طيب وجميل، لكن لا تعتقد أن هناك صلة بين الحج وبين الزيارة زيارة المسجد، فكل عبادة مستقلة. لك أن تزور المسجد وتذهب إلى بلادك وتشد الرحال مرة أخرى وتحج، ولك أن تحج البيت وتذهب إلى بلادك وتشد الرحال مرة أخرى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي فيه، ولك أن تجمع بينهما في سفرة واحدة. فالأمر متروك لك، الأمر متروك لك يا عبد الله. ثم إذا أردت يا عبد الله أن تتجه إلى بيت الله، الواجب عليك أن تكون قد تصورت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاطبك في السنة العاشرة بقوله خذوا عني مناسككم. وأنت يا عبد الله إن لم تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ببصرك فإنك تشاهده اليوم ببصيرتك إذا قرأت حجته عليه الصلاة والسلام، إذا قرأت في كتب أهل العلم فكأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة أن نعرض ولا نقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء وقت الحج مشغولين لاهين غارقين في الدنيا ومع أموالنا وأولادنا، وإذا جاء الحج قلنا نذهب إلى الحج ونحن لا نعرف من حج النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ما هكذا، ما يجوز هذا. العلم قبل القول والعمل، لا بد من تعلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والإمام البخاري يأخذ هذه الآية ويقول باب العلم قبل القول والعمل. هكذا عليك أن تحرص هذه الأيام أن تحفظ وحجة النبي صلى الله عليه وسلم لتتأسى به عليه الصلاة والسلام، حتى تكون من القليل الذين قال فيهم عمر بن الخطاب الركب كثير والحاج قليل. كلمة مشهورة تكتب بماء الذهب، الركب كثير الذي يؤمن البيت أعداد هائلة كثيرة لا يحصون، ولكن الذي يعرفون مناسك الحج يعدون على الأصابع. فكن أنت من هؤلاء يا عبد الله حتى لا يضيع المال الذي مثلا أتيت به، ولا تتعب نفسك في غير فائدة. فاحرص على أن تتعلم حجة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، خذوا عني مناسككم. أردنا أن نخرج إلى مكة وبسلامة الله، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وكلكم ميقاتكم ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فكل من جاء للمدينة وإن كان ميقاته يلملم، وإن كان ميقاته الجحفة، وإن كان ميقاته فمن مر المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد علمتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات قال للصحابة من أراد أن يحرم بالحج فليحرم، يعني يقول لبيك حج، ومن أراد العمرة فليقول لبيك عمرة، ومن أراد الحج والعمرة فليقول لبيك حج وعمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابة منهم الذي أحرم بالعمرة، ومنهم الذي أحرم بالحج، ومنهم الذي جمع بين الحج والعمرة، لأن النبي خيرهم صلى الله عليه وسلم. لكن لما وصلوا مكة قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: من لم يسق الهدي، والهدي معروف، كانوا في سابق الزمان يأخذون الجمال معهم يسوقونها لتنحر هناك في منى وفي مكة في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كانوا يأخذون الجمال معهم من المدينة من الطريق، هذا يسمى هدي. لكن الآن منا من يركب الطائرة ومنا من يركب السيارة ما نأخذ الهدي. فالذي قال لبيك حج وعمرة أو قال لبيك حج وهو ليس معه هدي كما كان مع النبي، إذا وصل مكة له أن يقلب هذا الحج عمرة، بمعنى أن يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابس المخيط، وتكون قد تمت عمرته، قلب الحج إلى عمرة. وكذلك الذي جمع بين الحج والعمرة إذا وصل هناك يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ملابس المخيط، ويكون قد قلب العمرة والحج إلى عمرة، وهذا الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال للصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. والصحابة غالبهم لم يسق هديا إلا القليل منهم، ولذلك تحللوا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، نحن نوينا الحج وقلنا لبيك حج، كيف نجعله عمرة؟ قال: افعلوا ما أمرتكم به صلوات الله وسلامه عليه، افعلوا ما أمرتكم به. فقد تجدون من يقول مثلا: أنت إذا أحرمت بالحج لا يجوز لك أن تقلبها إلى عمرة، وهذا من جهل الناس. الرسول يقول اجعلوها عمرة، ويقول له الصحابي: يا رسول الله، لبينا بالحج، فيقول: قد علمت ذلك، ولكن افعلوا ما أمرتكم به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تبين أن الأفضل للحاج، والذي رخص فيه الرسول والذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي أمر به هو ورغب الناس فيه هو التمتع، أن يحرم الحاج من ميقات المدينة بالعمرة. وكيف يحرم؟ ما معنى يحرم؟ قد يلبس المسلم لباس الإحرام في المدينة، فإذا لبس لباس الإحرام في المدينة لا يسمى محرم، وإنما قد استعد للإحرام، لأن هذا يعتبر لباس. فإذا وصل الميقات هناك ينوي بقلبه ولا يتلفظ، ما يقول: اللهم إني نويت عمرة، لا. كثير من الناس الآن إذا كان بجانبك في الصلاة يرفع يديه ويقول: اللهم إني نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات مقتديا بهذا الإمام. من أين هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، بدعة، ما أمرنا الرسول بهذا، لأن ربك يعلمك عندما تقف بين يديه، فأنت لا تخاطب وصم، وإنما تخاطب السميع البصير. فإذا وقفت بين يدي الله في صلاتك تنوي بقلبك أن هذه مثلا صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، ما تقول: نويت أن أصلي كذا وكذا. هذا من وسوسة الشيطان، لأن الله يعلم ماذا تريد. أضرب لكم مثال: لو أنك تمر بالسوق وفيه إخوانك المسلمين، وكلما مررت على إنسان قلت: السلام عليكم، والرسول أمرنا بأن نفشي السلام. في يوم من الأيام أردت أن يعني تتحذلق، فقلت: يا فلان، لرجل كنت تسلم عليه، وقال لك: نعم. فتقول له: اللهم إني نويت أن أسلم عليك، السلام عليك. ماذا يقول لك؟ يقول: سبحان الله، كيف هذا؟ فإذا هذا لا تفعله وأنت تسلم على شخص مسكين فالرب تبارك وتعالى يعلم بنيتك، فإذا وقفت بين يديه في صلاة لا تقول اللهم أني نويت كذا وكذا، ولكن بقلبك، لأن النية محلها القلب. وكذلك في الحج عندما تكون في الميقات ما تقول تسمع الناس اللهم أني نويت أن أحرم بعمرة، لا، تضمر بقلبك، ولكن ما نويته بقلبك تظهر عند التلبية. فإذا أردت أن تلبي تقول لبيك اللهم لبيك عمرة إن أردت العمرة، أو لبيك اللهم لبيك حج إن أردت الحج، أو لبيك اللهم لبيك حج عمرة وحج وحج وعمرة إن نويت القران. هكذا ينبغي. أنا أقول هذا لأنني أسمع من المصلين كثير من المصلين بجانبي إذا رفع يديه في الصلاة يقول هذه البدعة التي ما أنزل الله بهم سلطان، اللهم أني نويت وأنا أفعل كذا وكذا. ما يجوز هذا، ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فالنية محلها القلب. كذلك يا عبد الله عليك أن تلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعلينا أن نعرف ما معنى هذه الكلمة العظيمة. معنى عندما تقول لبيك تعاهد ربك وتعقد عهدا مع ربك أنك لا تدعو غيره ولا تنذر لغيره ولا تذبح لغيره ولا تطوف بغير بيته، هكذا. أما إذا قلت لبيك اللهم لبيك ولا عرفت معناها ولم تفرق بين الطواف بالبيت والطواف بالقبر ما عرفت معنى لبيك اللهم لبيك، يعني كأنك إذا قلت لبيك تقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك، لا أعبد غيرك، لا أذبح لغيرك، لا أدعو غيرك، لا أنذر لغيرك، هكذا. لأن والله أنا أقول هذا لأنني والله سمعت بأذني في أعوام متقدمة الناس حصل لهم زحام في المسعى، وسمعت بإذني إنسان يصرخ ويقول وهو محرم، يقول الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله. مثل هذا الذي يقول الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، ما يجوز له أن يحج، لا يقبل الله حجه، لأن الرسول لا يمد والرسول لا يغيث، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يغيث، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا الذي قال لبيك اللهم لبيك، وإذا حصل عليه مثلا ما يضره أو يخافه قال الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، هذا عليه أن يبقى هناك عند غنمه وبقره حتى يتعلم ويأتي له، لأن بمجرد ما يقول الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، هو نقض لا إله إلا الله مفتاح الجنة. هكذا أيها الأحباب نعرف كيف نلبي ونعرف ما معنى التلبية، وتكون أوقاتنا كلها مشغولة بذكر الله تبارك وتعالى، لا لغو ولا رفث ولا فسوق ولا سباب ولا معاصي. هكذا ينبغي، لأننا قدمنا ليحط الله تبارك وتعالى عنا المعاصي. من حج، يقول النبي، من حج فلم يرفث ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. متى يحصل لك هذا يا عبد الله؟ يحصل لك هذا بشيئين، الشيء الأول بتوفيق الله، الشيء الثاني أن تلازم شخصا من ورثة رسول الله، تلازم شخصا تلازمه وتجلس معه وتسأله من ورثة النبي، من هم ورثة النبي؟ الذين يقولون النبي فعل كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، ها هم والله ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجب أن نبقى معهم. ما تمشي مع دهماء الناس، مع عامة الناس، فسوق وخصام وما إلى ذلك، لا، عليك أن تختار كما قال علي بن أبي طالب، سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار. فكل إنسان ينسب إلى قرينه، إن كنت مع جاهل يضرك جهله، وإن كنت مع عالم متعلم من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم نفعك الله تبارك وتعالى بعلمه. فليكن خليلك وليكن صديقك وليكن رفيقك في سفرك من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا تصحب إلا أهل التقوى يا عبد الله. إذا أحرمنا بالعمرة ما هي أعمال العمرة يا أحباب؟ أعمال العمرة ننوي من الميقات أننا نريد عمرة. وصلنا مكة نغتسل، والغسل سنة، الغسل سنة، ونتوضأ، وإذا لم نستطع الغسل نتوضأ ونطوف بالبيت. وكيف الطواف؟ وبماذا ندعو؟ هل نذهب للمكتبات التي توجد فيها هذه الكتب التي فيها من الكلام ما أنزل الله به من سلطان، أعني كتب الزيارة التي يبيعها كثير من الأولاد في الشوارع وتجدونها تقريبا في المكاتب، فيها مثلا دعاء الشوط الأول والثاني والثالث والرابع، هذه كتب ما ينبغي أن نحملها، ما ينبغي أن نقرأ فيها. كل واحد عليه أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه في طوافه، ما في داعي لهذه. ما حد النبي صلى الله عليه وسلم لكل شوط من الأشواط دعاء، إنما هذا من أخطاء الناس. أنت تطوف يا عبد الله بسكينة، رب اغفر لي وارحمني، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب اجعله حجا مبرورا فيما بينك وبين نفسك، تقرأ القرآن، تذكر الله، تصلي على رسول الله، اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ردد مثل هذا يا عبد الله. اترك هذه الكتب التي يقرأها الناس وهم والله لا يعرفون معناها، إنما يشوشون على عباد الله. أنتم ستشاهدون وتلاحظون وتسمعون الصياح الذي حول بيت الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن المسلمين عرفوا شرع رسول الله؟ لا، يدل على أنهم جهلوه. ما كان أصحاب رسول الله يفعلون هذا، كانوا يطوفون ولا يسمعوا إلا يعني ما قرع أرجلهم على الأرض، كل واحد يدعو فيما بينه وبين نفسه. لكن أنتم ستشاهدون غدا ما يفعله الناس وما يحدثه الناس من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، يدل على جهل الناس. وهكذا، ولهذا قال عمر: الحاج الركب كثير والحاج قليل. فكونوا عباد الله من القليل، تفقهوا في دين الله، على المسلم أن يسأل. كذلك لا ننسى أن النفقة لها دخل، النفقة الذي نحج بها، الدراهم الذي نحج به ينبغي أن يكون من حلال، من حلال، لأنه إذا كان المال حلالا، إذا قلت لبيك نادى منادي لبيك وسعديك، وإذا كان من حرام وقلت لبيك قال لا لبيك ولا سعديك. فلا بد أن تكون النفقة حلالا، لا غشة فيها ولا ربا فيها. هكذا، ولذلك جاء في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. كان يركبون على الجمال 10 أيام حتى يصلون من المدينة إلى مكة، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، يعني لا يستجاب له. فلا بد من النفقة الحلال. وصلنا البيت وعرفنا ماذا نقول، نذهب للمكتبة ونأخذ هذا الكتاب الذي فيه هذه الأشواط، ما نأخذه، نحن علماء، نحن نعرف ما نقول، نحن نعرف ما نريد من ربنا. رب اغفر لي وارحمني وعافني، رب يسألك العفو والعافية، رب يسألك الفقه في دين الله، ربي ادعو، رب يسألك الجنة. ما في مسلم يجهل مثل هذه الأشياء. فلماذا هذا الصياح ولماذا هذا الصراخ وهذا الضجيج الذي يشوش على عباد الله تبارك وتعالى؟ هناك يا أيها الأحباب سنة عند الطواف، وهذه السنة أن تطبع، يعني خذ وسط الرداء، هذا وسط الرداء، تجعله تحت عاتقك الأيمن وتجعل طرفيه على عاتقك الأيسر، ويكون العاتق الأيمن مكشوفا حال الطواف فقط، حال الطواف 7 أشواط يكون مكشوف وما عداها تغطي منكبيك يا عبد الله. نحن نشاهد الناس في شدة الحر وفي شدة البرد لجهلهم بالسنة يعذبون أنفسهم يكشفون عن هذا العاتق، لا تكشفه إلا عند الطواف، هذه السنة. فإذا تبدأ من الحجر الأسود وتختم به الحجر الأسود تقبيله، نقبله لماذا؟ نقبله للبركة ولا نقبله للسنة؟ للسنة. وقد قال عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك، أو لو لم يقبلك رسول الله ما قبلتك، حجر. فلذلك إن استطعنا أن نذهب ونعمل هذه السنة نقبله بدون أن نزاحم وبدون أن نقاتل وبدون أن نؤذي الضعيف نفعل، وإذا خشينا أن نؤذي الناس نشير إليه إشارة، إذا نشير إليه إشارة بسم الله والله. الركن اليماني ما يقبل، وإنما يستلم إذا كنت بجانبه واستطعت تستلمه، وإذا بعدت عنه وما استطعت لكثرة الناس لا تكبر ولا تشير إليه. لا لا، الركن اليماني لا يشار إليه، تمسحه إن استطعت، وإذا ما استطعت تتركه. الركن اليماني نعم، ولو لم تمسحه في السبع الأشواط لا يضرك، ولو لم تستلم الركن الحجر الأسود في السبع الأشواط لا يضرك، لكن إذا حذيت الحجر الأسود تكبر إليه، تكبر إليه وتشير إليه كما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهينا من السبع الأشواط، نذهب هنا. نعم نعم، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك بعد الانتهاء من الطواف سنة أخرى للإحرام، من سنة الإحرام، كيف نفعل؟ نجعل وسط الرداء على العاتق الأيمن ونجعل طرفيه على الصدر. هذه السنن لا يعرفها كثير من الناس، لكن من بحث عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها. هذه سنة أخرى في الطواف تكشف هذا العاتق الأيمن، وعندما تنتهي من السبع أشواط مثلا تجعل طرفي الرداء على صدرك دقائق أو ثواني، وتلتحف بإحرامك وتصلي ركعتين تحية الطواف، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وش نعم؟ الرمل في الأشواط الأولى. يسأل أخونا عن الرمل في الأشواط الثلاثة، سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببها معروف. سبب الرمل معروف، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في السنة السابعة وكانت مكة في حيازة المشركين، ما بعد ما فتحت لأنها لم تفتح إلا في السنة الثامنة، تجمع المشركون لما جاء النبي ليطوف بالبيت، تجمع المشركون وجاءوا شمال البيت، وتحدث بعضهم مع بعض قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، كان في المدينة حمى شديدة أضعفتهم وهم لا يستطيعون أن يطوفوا، ضعاف هزال. أوحى الله لرسوله ما قاله المشركون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يري المشركين أنهم أقوياء، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة. هذا هو سبب الرمل، ما قاله المشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أريهم أنكم ليسوا كما يزعمون وأنكم أقوياء، وأن حمى يثرب لم تضركم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أن ينقل الله حمى يثرب المدينة إلى الجحفة ونقلها الله تبارك وتعالى. نشرب من ماء زمزم، يعني مش يعني هرولة، لكنه لا يتمكن، لا لا لا، يعني تهرول تقارب الخطى، لكنك لا تستطيع في هذه الأيام، ما يضرك ولن تستطيع مع كثرة المسلمين، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبهم، ما تستطيع. نعم نعم، الملتزم كذلك إن استطعت أن تذهب، لكن لا الملتزم تستطيع تذهب إليه ولا تستطيع تصلي خلف المقام. لماذا؟ لأنك مسلم تريد أن لا تضر شخصا، لأنك إذا ذهبت هناك لا بد من تدافع الناس، والذهاب إلى سنة إذا أدى إلى أذية مسلم لا يجوز، لا يجوز أن نعمل سنة وأن نادي ضعيفا. لا، نذهب هناك ونصلي ركعتين كما قلت لكم، ونشرب من ماء زمزم ونتضلع، ونذهب إلى الصفا، وفوق الصفا نرفع أيدينا كما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم متجهين إلى البيت، ونكبر ونثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. وإذا انتهينا من الدعاء هنا ما نشير كما كنا نشير إلى الحجر ونحن نطوف، ما نشير. ولذلك ستجدون أن غالب الناس لجهلهم يشيرون إلى للبيت وهم على الصفا ويشيرون بأيديهم، وهذا من أخطاء الناس، هذا من أخطاء الناس. ما نشير، ما ثبت عن رسول الله، ثبت عنه رفع اليدين، ثبت عنه الدعاء، لكن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار على الصفا وعلى المروة إلى البيت، وإنما الثابت عنه أنه أشار عندما يطوف بالبيت عندما يحاذي الحجر الأسود فقط. نعم، ادعو الله بما تيسر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد، يعني الدعاء إذا بحثت عنه تجده، قل الذي يسر الله لك من الدعاء. الذهاب سعي والرجوع سعي أيها الإخوان، لأن كثير من الناس يعني يجعلون الذهاب والرجوع مرة واحدة فيهلكون أنفسهم بالمشي. لا، من الصفا إلى المروة 4، ومن المروة إلى الصفا 3، هذه 7، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، 7 أشواط، بعدها نقصر من جميع الرأس وتمت العمرة. يقصر الرجل من جميع رأسه بالمقص، والمرأة من كل ظفيرة قدر الأنملة، شيء بسيط. وبعد ذلك قد انتهيت من عمرتك وأصبحت في مكة حلال، كأنك في بلادك، كل شيء حرم عليك بالإحرام حلال لك، حلال الزوجة حلال، والطيب حلال، والمخيط حلال، كل هذا حلال لأنك قد انتهيت من عمرتك. نعم، بعد التحلل بعد التحلل من العمرة. أخونا يسأل يقول بعد التحلل من العمرة يجوز له ذبح الهدي؟ السؤال، بعد أن ننتهي من العمرة يجوز أن نذبح الهدي؟ سؤال طيب وجيد، وهكذا ينبغي أن نسأل هذه الأسئلة وغيرها حتى نكون على بصيرة. الجواب، لا يجوز أن يذبح الهدي إلا في اليوم 10، 11، 12، 13، 14. النبي معه 100 من الإبل، ما ذبح واحدة قبل اليوم 10، لأن الهدي يا إخوان له زمان ومكان، له زمان ومكان. فما هو زمانه؟ أول زمانه اليوم 10، والمكان ما نذبحه في عربة، وإنما نذبحه إما في مكة أو نذبحه في منى، وينبغي أن نذبحه عندما نذبحه نوزعه على الفقراء، لا نذبح الذبيحة ونتركها هكذا، هذا حرام، لا يجوز، هذا إثم. ولذلك لما رأت هذه الدولة أعزها الله ووفقها لكل خير، لما رأت أن المسلمين يذبحون الذبيحة ويتركوها، رأت أن في هذا تضيع للمال وإثم على الحاج، جعلت هذا البنك عبارة عن وكيل للحجاج الضعفاء الذي مثلي، ما يستطيع أن أذهب وأذبح وأخذ الذبيحة وأذبحها، فجزاهم الله خير، الآن جعلوا البنك نذهب ونضع الدراهم فيه فهو وكيل عنا. هذه من نعمة الله علينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي هذه الدولة خير، وأن يجزي العلماء الذي يشاروا عليها خير، وإلا والله كانت تضيع ذبائحنا، وكنا والله ناثم، كنا نذبح الذبيحة ونتركها. فنحمد الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى لهذه الدولة وللعلماء الذي أشاروا إلى راحتنا ولئلا تضيع أموالنا خيرا. نعم نعم، ها ها. المرأة المتمتعة والولد الصغير المتمتع والبنت الصغيرة المتمتعة والرجل، كل من تمتع أو قرن صغير أم كبير عليه هدي. نعم نعم. لا، هذا يسأل ويقول هل نأكل من الهدي؟ إن استطعت أن تأكل كل، وإذا ما استطعت ما لا حرج، أنت دفعته في البنك مثلا ليس بواجب أن تأكل منه، أقول ليس بواجب أن تأكل منه للإباحة، إن استطعت أن تأكل فكل، وإذا لم تستطع فسوف يحفظ هذا الهدي يا عبد الله ويذهب لأناس في حاجة إليه، يعني في آخر الحج تنقله الدولة على طياراتها مثلجا وترسله إلى الناس المحتاجين إليه. نعم نعم نعم. أخونا يسأل يقول الإمام الشافعي إذا تحلل من العمرة يذبح الهدي، وأقول والله ما فعل هذا الإمام الشافعي، والله ما فعله، وإنما ثبت عن بعض الشافعية، والشافعية غير الشافعي، والمالكية غير المالكي، والحنابلة غير الإمام، وهكذا. فلا نلصق بعلمائنا الكبار أن يخالفوا سنة رسول الله، والله ما يفعلون هذا، ثبت عن بعض الشافعية، ولذلك تجد أخطاء كبيرة في العقيدة وفي العبادة من أتباع الأئمة، ويلصقها الجهال بالأئمة، والأئمة براء والله منها لجهلهم بما ثبت على الأئمة. لذلك مثلا على سبيل المثال بعض أتباع المذاهب إذا قال الإمام ولا الضالين لا يؤمنون، لا إله إلا الله، والله إن إمامهم يؤمن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فكيف ما نزعم أن أبو حنيفة يقول لا تؤمنون أو مالك يقول لا تؤمنون؟ والله ما قال هذا أبو حنيفة ولا قال هذا مالك، وإنما لجهل الناس بما عليه الأئمة تجد مثل صف طويل إذا قال إمامهم ولا الضالين ما تسمع إنسانا يقول آمين، وأصحاب رسول الله إذا قال رسول الله آمين يقولون إذا قال ولا الضالين يقولون آمين حتى أنك تسمع صوت في المسجد النبوي، لأنها دعاء يا عبد الله تؤمن. فمثال ذلك كذلك من أخطاء بعض أتباع الأئمة، لا أقول مثلا إمام مثلا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، يعني غالب أتباع الأئمة الأربعة لجهلهم إذا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا به يطيح كأنه جمل في الأرض، ما صلى ركعتين، ليه يا عبد الله ما صلي ركعتين؟ قال في حديث إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام، والله ما قال هذا رسول الله، كيف يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ذات يوم ودخل رجل سمى سليك الغطفاني وجاء وجلس أمام النبي، مسجد كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا الرجل الذي جلس أمامه صلى تحية المسجد ولم يصليها، رسول ما رآه ولا يعلم الغيب، قطع الخطبة وخاطب الرجل الذي جلس أمامه، قال يا فلان، قال له نعم، قال هل صليت ركعتين تحية المسجد؟ قال له لا، قال قم فصلي ركعتين. هكذا رسول الله، الحديث في الصحيحين، صلاة عيد. إذن المتمتع يرمي ويحلق وينحر ويطب البيت ويسعى بين الصفا والمروة خمسة أشياء. المتمتع عليه كم؟ خمسة أشياء. المفرد عليه ثلاثة أشياء: الرمي والحلق والطواف بالبيت، لأنه قدم السعي مع طواف القدوم، قدم السعي سعي الحج مع طواف القدوم. القارن مثله عليه ثلاثة أشياء، إلا أنه يزيد رابعا الذبيحة يشارك المتمتع. إذن القارن يطلب منه أربعة، المفرد ثلاثة أشياء، والقارن أربعة أشياء، والمتمتع خمسة أشياء. واضح؟ نعم نعم. رمي، الرمي، رمي الجمار والنحر والحلق والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. يوم إن استطاع أن يكملها يوم العيد هو أفضل، وإذا أخر الطواف الطواف لا حرج عليه بذلك. القارن، الرمي والحلق والطواف بالبيت وذبيحة، لأنه قارن بين الحج والعمرة، أربع أشياء. المفرد الرمي والحلق والطواف بالبيت. نعم نعم لا حرج، أقول لا حرج، لا حرج لو أخره. نعم ليس عليه هدي، ما عليه هدي، ما عليه هدي، ما عليه هدي. لكن في لو قال لبيك حج عمرة بتل بإحرامه عليه هدي. يعني القارن ينبغي أن نعرف أن القارن الذي جمع بين الحج والعمرة قال لبيك حج وعمرة، هذا عمله عمل المفرد من ناحية الطواف والسعي، ولكنه يزيد عن عن عن المفرد بأن يذبح ذبيحة يشارك فيها المتمتع. واضح هذا؟ أحسنت. أخونا يسأل إذا كان المفرد والقارن طاف طواف القدوم وما سعى، أخر السعي إلى اليوم العاشر. نعم في ذلك اليوم يطوف ويسعى، لكن إن قدم السعي مع طواف القدوم لا يطوف، لا يسعى بين الصفا والمروة، وإنما عليه أن يطوف بالبيت فقط. فهو مخير، إن شاء أن يقدم السعي مع طواف القدوم قبل أن يذهب إلى منى، وإن شاء أن يؤخر السعي مع طواف الإفاضة في اليوم العاشر. ويسمى سعي الحج. ويسمى نعم سعي الحج، هو سعي الحج، سعي الحج إن قدمه مع طواف القدوم وأخره يسمى سعي الحج. نعم سعي واحد. القارن سعي واحد، لكن المتمتع سعيان، لأنه يطوف ويسعى لعمرته ويطوف ويسعى لحجه. نعم نعم نعم يا أخي. نعم من هذا؟ نعم حتى الصحيح، الصحيح ربما إذا وصل مكة يستطيع أن يسعى، أن يسعى، لكنه أراد أن يطوف طواف القدوم ويؤخر السعي، له ذلك، له ذلك، هو مخير. فالمريض من باب أولى. نعم لأن الإنسان إذا طاف مريض أو طاف مثلا إذا سعى مريض أو سعى أو سعى مثلا وهو مثلا متعب، هو يضر الناس ولا يستطيع أن يكمل، فيحاول الإنسان أن يدخل في العبادة وهو نشيط. نعم طيب نعم نعم أحسنت. المتمتع، المتمتع الذي انتهى من العمرة ولبس لباس المخيط وجلس في مكة، من أين يحرم في اليوم العاشر في اليوم الثامن؟ يحرم من مكانه الذي هو فيه، ويذهب البيت أو يذهب إلى منى، يذهب إلى منى في أي مكان، في أي مكان في مكة، وربما إذا انتهى ذهب إلى جدة ليزور قريبا، يحرم من جدة ورأسا إلى منى، لا يطوف ولا يسعى. المفرد مثلا، المفرد الذي أحرم من مكة سواء أهل مكة أو القادمين الذين تمتعوا ولبسوا، هؤلاء إذا أحرموا في اليوم الثامن لا يذهبون البيت لا لطواف ولا لسعي، وإنما يذهبون إلى منى. بعد في اليوم العاشر يطوف ويسعى. نعم نعم نعم. أخونا يسأل عن الحج عن الغير. الحج عن الغير ثابت بالسنة. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي أدركته بريضة الحج ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن والدها. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي، أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. دل هذا على أن من أراد أن يحج عن غيره لا بد أن يكون قد أدى فرضه، وكيف يحج عن نفس عن غيره؟ عند النية ينوي أنه ذلك الحج عن فلان إن كان رجلا أو عن فلانة إن كانت امرأة، وعند التلبية يستطيع أن يقول لبيك مثلا عن عائشة أو لبيك عن محمد أو عن علي أو عن خالد، الذي مرة واحدة يكفي. وكذلك في اليوم الثامن إذا أحرم ينوي أنه عن ذلك الذي يحج عنه. أما عند الطواف ليس بلازم أن يعيد النية مرة أخرى، فالنية عند الإحرام تكفي. نعم نعم نعم. يذكر أنه عن فلان عند الهدي إذا ذهب للبنك يقول مثلا هذه الذبيحة يعني عن فلان الذي حج عنه. نعم للمحرم، لحظة، للمحرم أن يغتسل للتبرد. فقد اختلف عبد الله بن عباس وعبد الله والمسور بن مخرمة، اختلفوا في الأبواء. ابن عباس يقول يغتسل المحرم، ورجل آخر يقول لا يغتسل. أرسل عبد الله بن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري يقول له كيف كان رسول الله يغتسل وهو محرم. فصادف أن عبد الله أن أبو أيوب كان يغتسل، فطأطأ راسه، طأطأ مثلا الرداء الذي يستره، وقال للذي يصب الماء صب على راسه، فأخذ يدلكه وقال هكذا رأيت رسول الله. فدل هذا على أن المحرم له أن يغسل إحرامه، وله أن يبدله، وله أن يغسل مثلا جسده، لكن لا بالصابون، وإنما يغسله بالماء، لا يغسله بالصابون الذي يراه رائحة. نعم، وله أن يدلكه برفق ولا حرج في ذلك. نعم نعم. الطيب قبل الإحرام سنة، الطيب قبل الإحرام سنة. نعم نعم. أخونا يقول وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس في اليوم يوم النفرة، اليوم الثاني عشر لمن تعجل، أو اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، هل نطوف طواف الوداع قبل الرمي؟ لا يجوز، لا يجوز. كثير من الناس يذهبون ويطوفون، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهده بالبيت، والذي طاف قبل الرمي كان آخر عهده بالجمار، برمي الجمار. فنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا مانع أن تستعد قبل الزوال وتخرج سيارتك هناك، وإذا جاء وقت الرمي تبدأ وترمي، لا حرج في ذلك. نعم. لا حرج أن تؤخر طواف الإفاضة إلى يوم النحر، ولكن تعجيله أفضل. نعم. كيفية رمي الجمار وتوقيتها في الأيام؟ رمي الجمار يا أخوان، من أين نأخذ الجمار؟ نجد كثير من الحجاج هناك يقول والله أنا أخذت الحجر من مزدلفة وضع علي، ماذا أفعل؟ يعني كأنه يريد النفتي يأخذ سيارة ويذهب إلى مزدلفة ويأخذ الحجارة. الرسول ما أخذ إلا سبع حصيات من الطريق لليوم الأول ليوم النحر، وأما بقية الجمار خذه من تحت فراشك في منى كل يوم تأخذه. وبعض الناس إذا أخذه يغسله، سبحان الله، الناس يكلفون أنفسهم بأشياء. خذه من تحت فراشك وارمي به يا عبد الله، ترمي به تكبر مع كل حصاة. متى الرمي؟ في اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر في الضحى؟ لا، نفعل كما فعل رسول الله عند الظهر عند الزوال. بعض الناس يقولون يجوز في المذهب الفلاني أن نرمي في الصباح، ما الله، والله يكذبون، يكذبون على الأئمة، والله يكذبون. وبعضهم يقول الإمام كذلك يكفي في المبيت بمزدلفة أن تلقط الجمار، والله ما فعل الأئمة، بل كانوا ينامون، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كانوا يفعلون كما يفعل الرسول، يصلون في مزدلفة ويخرجون من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ولكن الأتباع يكذبون عليهم ويقولون أنهم يكفي أن نلقط الجمار ونمشي. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا للضعفة. ومتى يرخص لهم؟ نصف الليل إذا غاب القمر. الناس الآن ما يصلون المغرب والعشاء إلا في خيامهم في منى. وهؤلاء ما جاءوا حجاج، جاءوا للتمشي. هكذا الحج يحتاج يا أخوان إلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان الذي مثلا بقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. بعد تحلم المخيط في العمرة ممكن يعني نفس نعم نعم، لك أن تطوف يعني بالتطوع، لكن لا تسعى معه. لا مش هتسعى، طوفه دائما. ما لا حرج يعني الطواف اللي مثلا اللي نعم بالمخيط. نعم نعم يا أخي. نعم كيف نقصر؟ سمعتم الإمام ماذا قال؟ قال محلقين ومقصرين. هذا سؤال جيد، محلقين ومقصرين. إخواننا إذا أرادوا أن يقصروا، إذا انتهوا من السعي، جاء الأولاد الصغار هؤلاء واخذ شعرتين من ناحية الرأس، هذا لعب، ما هو تقصير. التقصير وأن تعم جميع الرأس، وليس بلازم أن تقصر هناك. اذهب للبيت يا أخي، خذ مقص بريال بريالين واذهب هناك في بيتك في منزلك الذي أنت فيه، ويأتي أخوك ويقصر لك من جميع رأسك وتقصر له بس. أما شعرتين من، لأن الله قال محلقين ومقصرين، فعطف التقصير على الحلق. والذي حلق بعض رأسه يقال حلق رأسه كله، حلق جزء رأسه، فلا بد من أن تعم جميع الرأس يا عبد الله. هكذا. نعم. المرأة تأخذ من كل ظفيرة قدر الأنملة، شيء بسيط، لأن شعر المرأة جمال لها، فلذلك ما تحلقه. هل نعم. الرمي يكون بعد صلاة الظهر إلى المغرب؟ صلاة الرمي يقول متى؟ من بعد صلاة الظهر إلى المغرب. وإذا وفي ولك يعني إذا ما استطعت أن ترمح إلى آخر نصف الليل، لو نصف الليل في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر لا حرج. 21 حصاة. نعم، كل يوم 21 حصاة. أما في اليوم الأول نرمي على الذي يلي مكة 7 حصيات جمرة العقبة، ولكن اليوم الحادي عشر نعم بعد طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس في يوم العيد نرمي على الذي يلي مكة 7 حصيات، نكبر مع كل حصاة، ما نرميها دفعة ولا نرميها بحجار كبيرة ولا بخشب ولا بنعال. لا تظنوا أن إبليس محبوس هناك، والله إبليس رماه إبراهيم وهرب، وإنما عبادة نتعبد بها. إنما نرمي يعني حصاة قدر الأنملة نرمي ونكبر مع كل حصاة. وفي اليوم الحادي عشر عند الزوال 21 نبدأ بالذي يلي مسجد الخيف، ثم الذي بعده، ثم جمرة العقبة هي الأخيرة في الأيام الثلاثة لمن لم يتعجل. ومن تعجل في اليوم الثاني عشر فليخرج من منى قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس. نعم. أخونا يقول هل تجوز النيابة؟ النيابة يا أخوان ينبغي أن لا نتوسع فيها، ينبغي أن تكون بقدر الضرورة، ما نتوسع في النيابة. يعني إنسان صحيح يقول الإنسان يا أخي ارمعني، لا، نرمي عن المريض، نرمي عن الرجل يعني الذي لا يستطيع، عن المرأة الكبيرة، عن الطفل. أما إنسان صحيح أو مثلا مرأة صحيحة شابة نحن نرمي عنها بحجة لا تزحم الناس. خذ هذه المرأة الشابة التي تخاف عليها أن يزحمها الناس بعد صلاة العشاء وخليها ترمي بنفسها، خير من أن ترمي عنها أنت يا عبد الله حتى يحصل لها أجر المشي وترمي بنفسها. ولكن الناس يعني تساهلوا في هذا، فأصبح الناس جالسين هناك في بيوتهم، وإنسان يأخذ مثلا عن 5 أو 6 ويرمي، وهذا ما ينبغي أن يفعل هذا. لا يرمى إلا بقدر الضرورة عن إنسان مريض لا يستطيع. ما الذي يجزي الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة السنة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ويجزي كذلك ولو لحظة قبل الغروب. قبل الغروب حتى تغرب الشمس. نعم. بين الشيبة والحرمة العجوز ما تقدر ترمي، الذي رمت الناس بيد أخونه بتموت. أخونا يقول العجوز والشيبة اللي مثل يعني. ها؟ من مثل أنا. المقصود. نستطيع يستطيع الشيبة اللي مثلي ومثلك يا عبد الله يذهب بعد العشاء ويرمي. حتى يثابوا على هذا. والذي ما يوصل نفسه. لا يستطيع يصل، يستطيع يصل. والله لو كان هناك يريد أن يشتري هدية وقال له في آخر منى فيه رخيصة طيبة ورخيصة يذهب إليها. أليس كذلك؟ بعد صلاة العشاء يا أخي في آخر الليل نجم. يعني ما نتوسع يا أخوان. يوم نعم. يوم العيد من طلوع الشمس إلى الغروب. إلى الغروب. نعم. نعم. هل من السنة هناك دعاء إلى رمي الجمرة وجمرة؟ أحسنت يا خانة. من السنة في اليوم 11 و12 و13 لمن لم يتعجل، إذا رمى جمرة الجمرة التي تلي مسجد الخيف يتنحى قليل عن المرمى ويتجه إلى البيت ويدعو الله بمقدار سورة البقرة كان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك على إذا رمى جمرة العقبة الوسطى يتنحى قليل ويدعو متجه إلى البيت، أما عند جمرة العقبة الكبرى لا يدعو. لا يدعو. التلبية يا شيخ تنتهي عند جمرة العقبة. نعم، عند التلبية بمجرد ما تصل جمرة العقبة تنقطع التلبية ويبتدي التكبير. نعم نعم نعم. الهدي مثلا من الغنم البقر ومن الجمال. نعم. والله الرسول ذبح 100، إن كنت غني اذبح، وأعرف أن كل هذا بشرط أن يكون يعني في البنك الإسلامي حتى يحفظ. أما تأخذ 100 أنت وتنحر هذه وهذه وترميها، هذا لا يجوز. أقله واحدة وأكثره على بقدر استطاعتك يا عبد الله، يكفي واحدة، وإن شئت أن تزيده يزيدك الله. المال مال الله تبارك وتعالى. بعد الصلاة بعد الأذان، الآن نسمع الأذان لأن الرسول قال قولوا مثل ما يقول المؤذن وبعد ذلك نجيب. صلاة المغرب والعشاء نعم نصليها في الطريق أو نصليها في عرفة. صلاة المغرب والعشاء نصليها في مزدلفة عند وصولنا إلى مزدلفة، في أول الليل في آخر الليل نصلي المغرب 3 ركعات ثم نقيم ونصلي بعدها العشاء 2 ركعات متى ما وصلنا. اللهم إلا إذا مثلا تحير الإنسان وما استطاع وخشي أن يفوت عليه مثلا أن يطلع الفجر وهو ما وصل إلى مزدلفة يصليها. أما إذا كان في إمكانه أن يصل قبل الفجر متى ما وصل يصليها في مزدلفة، يصلي المغرب 3 والعشاء بعدها 2 ركعات بدون أن يصلي بينهما نافلة. نعم نعم. الأفضل نصلي جماعة. نعم الرسول ما ترك صلى الله عليه وسلم الوتر ولا سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، يحرص عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا كان الإنسان متمتعا نعم وأراد أن يطوف بالبيت نعم كتحية المسجد مثلا نعم وأرى محل الطواف كثر في الازدحام هو بعيد يجوز نعم أن يصلي 2 ركعات أم لا أن يطوف؟ لا، هو إذا أراد يعني بعد الطواف لا بد من 2 ركعات لكن يذهب بعيدا عن الناس. لا يا شيخ، مسألة الطواف دخل لا يعني دخل المسجد للصلاة انتهت العمرة ودخل للصلاة يعني دخل للصلاة دخل المسجد نعم كثرة الازدحام لا يصلي ركعتين ويجلس يصلي ركعتين ويجلس خاصة إذا رأى الناس كثير يريد الخفة على الناس هو ناوي أن يصلي يطوف بالبيت ليحصل له لكن رأى زحاما كثيرا يصلي ركعتين لأن الرسول كان يؤم الناس كان يؤم الناس عليه الصلاة كان يؤم الناس ويريد أن يطول في الصلاة فإذا سمع بكاء الصبي خف في صلاته صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت زحاما يا أخي وخشيت أن من تضرر الناس صلي ركعتين واجلس ما في لا شك أن السنة سنة البيت الطواف نعم نعم يا أخي جدا رسال بالنسبة خبر يتحرك من هنا لمكة المدة الإحرام تقولها طويلة أنا قلت مثلا دارت متى مثلا لو إحدى الوالدتين نعم والدتي ولا والدي نعم ومنه قم يتحلل نعم وبعد ذاك ما عندي مثلا بتاع الهدي طيب خلاص معروف هذا يقول أنا عرفت أن الأفضل التمتع يعني أحرم بالعمرة وأنتهي من العمرة ثم ألبس المخيط وأحرم بالحج في اليوم الثامن لكني لا أستطيع مثلا أن أقدم قيمة الهدي للبنك ما عندي شيء فماذا أفعل الله تبارك وتعالى جعل لك مثلا مندوحة فإذا ما تستطيع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك نعم قبل عرفات 3 أيام في الحج يعني مثلا تحرم في اليوم السابع أو تحرم في اليوم السادس تصوم اليوم السادس والسابع والثامن قبل الحج لمن أقول لمن إذا من فاته أن يصومها قبل أيام التشريق أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنا يعني لم يجد أن تصام أيام التشريق لأن أيام أكل وشرب إلا لمن فاتت هذه 3 أيام نعم نعم نعم يا أخي الواحد وإذاعي أنا ودخل التمتع نعم وزي لذوت فيها الشمس نعم طيح. نعم لو صنا مثلا للبكاء تنهار نعم مش كلها نخلي واحد الليل عن خارج ونطوفها ولا تدخل ذاك ساعة الطواف لا الذي لا يعني مثلا العاجز الرجل الكبير والمرأة الكبيرة يعني إذا شق عليه الطواف يطوف بمحمول يا أخي محمول يعني على يحمله الرجال ويطوف به نعم بالطواف يحمله على رؤوس الرجال وفي السعي على كذلك في نفس العربة ما لا حرج في ذلك لا حرج نعم نعم كيف النوم هل يستحب بعد طواف الإفاضة بعد طواف الإفاضة ماذا يستحب على الصحيح قبل إيش نعم ينام فين يعني إذا نعس ماذا يترتب عليه وهو يطوف ولا هو يطوف ولا يسعى تكمل. ها تكمل. إذا انتهى منه أما بالنسبة للسعي لا يشترط له الطهارة إذا نعس تكمل طواف الإفاضة والتعب من الصفا والمروة ثم نعس نعس وهو في المسجد في المسجد إذا نعس وهو في المسجد ويتيقن أنه انتقض وضوءه يخرج ويتوضأ. يقول يعني أنت حاج يقول من الطواف يقول. إيه لكن في صلاة ويريد أن ينتظر الصلاة أليس كذلك؟ أنا ما فهمت السؤال تماماً. سؤال يعني النوم في المسجد يجوز لكن لا يجوز للنائم يعني إذا قام يصلي مع الناس لابد لأن النوم من نواقض الوضوء. لا ما في مانع ينام في المسجد ما في مانع. النوم في المسجد كان ابن عمر ينام في المسجد ينام في المسجد نعم طيب لو بغيت احرم انا مثلا احل احرامي مثلا بعد كم يوم البي بالعمره ولبيك عمره مثل ما تعمل نعم اقول بس لبيك عمره لا كان تقول هذا ولا كان تقول هذا بارك الله انت مخير طيب لا دخلت الحرم مثلا على كلامك يعني مثلا طيب السنة يعني يلجا مني مثلا استنى قبل اطوف ولا اروح للطواف لا تبدا بالطواف نعم تبدا بالطواف نعم هذا يسال نعم نعم لا بالنسبة أيام منى ركعتين الرباعية ركعتين في وقتها بدون جمع في منى وأما في مزدلفة وفي عرفة يصلى الظهر مع العصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة نعم جمعا وقصرا نعم أما في منى في كل في الرباعية ركعتين في وقتها نعم في البدنة وفي البقر نعم. يمكن أن نجتمع 7 أفراد نعم نعم البقر عن 7 وكذلك الجمل عن 7 نعم التشريق نعم نعم لحظة لحظة. الهدي أفضل البنك ولا كان سبعة أنفار يجيبوا عدل حالهم مع بعضهم. أخونا يقول اسمعوا يا شباب. أخونا يقول الهدي أفضل أن يقدم في البنك مثلا شاه أو يجتمع سبعة أشخاص في بقر. إذا كان اجتمع سبعة أشخاص في بقر سمين وذبحوه ووزعوه هذا طيب، لأنهم تعبهم هذا يحصل أجر. أما إذا كان ذبحوه وتركوه هذا ما يجوز. سيدي يعني هل للحاج أن يذهب إلى مكة ويصلي فيها يعني مثلا الفجر والظهر والعصر والمغرب ثم يأتي إلى منى ويبيت فيه؟ السنة للحاج أن يبقى في منى ما يذهب إلى مكة. السنة أن يبقى في يعني نهارا وليلا، إلا لحاجة يذهب إلى مكة لطواف أو لزيارة مريض ثم يعود، أما أن يذهب للصلاة فلا. نعم نعم يا أخي. نعم نعم صلاة الركعتين. نعم أي وقت؟ ما لم يكن هذا يسأل ويقول ركعتين في مسجد قباء ما لم يكن في وقت نهي. نعم نعم نعم. الحزام لا حرج فيه، حزام الذي يضعه فيه نفقته دراهمه أو يشد به مثلا الإزار لا حرج فيه، وإن كان فيه خيوط وإن كان فيه مخيط لا يضر. نعم نعم نعم. ها كيف طواف القدم؟ طواف القدم لا، ليس على المتمتع طواف قدم، المتمتع عليه طواف العمرة فقط، أما طواف قدم ما عليه طواف قدم. نعم نعم نعم. لا يلبس فوق الكعب، يلبس مثلا حذاء تحت الكعب. نعم تحت الكعب. نعم إن كان فوق الكعبة إلا إذا لم يجد غيرها فيلبسها، إذا لم يجد غيرها أما غيرها موجود. نعم. هل على المفرد الذهاب إلى منى يوم الثامن؟ نعم المفرد والقارن والمتمتع السنة أن يصلوا الظهر في منى في اليوم الثامن. طب وإن ذهب إلى عرفات مباشرة هل عليه؟ إذا ذهب إلى عرفات مباشرة فاتته السنة. السنة لجميع الحجاج أن يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذه السنة. ولو ذهب الحاج من مكة إلى عرفة رأسا هذا يجوز، لكنه فاتته هذه الفضيلة العظيمة. نعم فاتت السنة. نيابة العمرة. نعم نيابة العمرة. نيابة الوالدين. نعم رحمهم الله. لك أقول لك أنت مثلا تعتمر أو تحج عن الميت ما لوالدك أو قريب لك، لك أن تفعل هذا. نعم نعم نعم. ما لا تضر الدبابيس في الإحرام وعقد الإحرام لا يضر ذلك. نعم نعم. المحرم إيه حديث المحرم عليه؟ الأشياء المحرمة تقليم الأظافر وقص الشعر. نعم والطيب. نعم الصيد كل الأشياء محظورة الإحرام يعني معروفة. نعم والنساء. نعم والكلام نعم نعم النساء. نعم اللي يدخل معه زوجة. نعم يكون مع الزوجة. نعم نعم نعم. ينوب عليها كيف ذبيحة نعم. إذا كانت الزوجة متمتعة وقارنة يذبح ذبيحة له وذبيحة له. وإذا بغت اسمها ما تذبح شيء تكون حارمة تتبعي من حارمة؟ لا لا لا ما تكون إذا ما استطاع أن يذبح عنها هي تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعت إلى بلادها. نعم ولا تحرم عليه. أقول لا تحرم عليه بمجرد أنها ماذا بحث عنه. نعم نعم. هذا يسأل يقول نقدم الاستريح. استريح يا أخوان تسمعون الصوت إن شاء الله. استريح والله. أقول يا أخوان بالنسبة هل نقدم الدراهم للبنك لينوب عنا ويذبح أو نحن نذبح بأنفسنا؟ أقول الذي يستطيع أن يذهب لمكان الغنم ويختار الشاة الطيبة السمينة سواء كان من المعز أو من الضان وذبحها بيده إن كان يعرف يذبح، وإذا لم يعرف يأتي بمن يذبحها له ويسلخها ويوزعها على الناس ويأكل منها ويتصدق ويهدي، هذا عمل عملا طيبا، هذا العمل يجر عليه. لكن إذا كان ما يستطيع أن يفعل مثل هذه الأشياء يذبحها ويتركها لا عليه أن يودعها في البنك، لأن البنك يحفظ اللحوم، لأن وجود البنك المقصود منه حفظ اللحوم وأن لا يأثم الحجاج بترك اللحوم بدون فائدة. بس نعم نعم قدر ولا على حساب الاستفاعة. السيد اللي كان سقسك قبيل على الحج الغير الواكب ولو غادي الحج الباء مات أو لمو نعم، هل هذا السيد يحج نفسه ويحج الباء مجتمع؟ لا لا، يحج عن نفسه أولا، فإذا حج عن نفسه في عام آخر يحج عن مثلا عن أمه إن لم تحج، ثم بعد ذلك يحج عن أبيه، لأن حق الأم آخذ من حق الأب. نعم نعم، وبعدين رجعوهم من قريب يعني قالوا ليلة نهار الوقوع نعم، هم مقيمين يبغوا يجيبوا العمرة ويرجعوا ما بيحجوا، رجعتهم من شميسي رجعوهم نعم، فتركوا هذا الإحرام. هل عليهم شيء؟ نعم، العمرة باقي عليهم، باقي عليهم، لا بد من من من قضاء هذه العمرة. ويعني هذا يسأل يقول الذي أحرم بالعمرة، اسمع يا شباب، أحرم بالعمرة ثم رد عنها، يعني مثلا صار له مثلا يعني صارف وصرفه عنها وتحلل من حرامه، هل يجوز له؟ لا، لا يجوز له إلا إذا كان قبل أن عند الإحرام قال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن قال هذه الكلمة هذا يجوز له أن يتحلل بدون ذبيحة. أما إذا كان مثلا لم يقلها فلا يتحلل إلا بذبيحة إذا صد عن العمرة، يذبح ذبيحة ويتحلل. ومن لم يفعل عليه، من لم يفعل هذا عليه أن يحرم ويؤدي العمرة ويذبح ذبيحة. نعم الحج يمكن يحج ان الحجة دي عوهبها الام متوفى، يمكن حججت عن نفسك؟ نعم، من انا نفسي وهبها لامي والدتي. انت حججت عن نفسك سابق الفريضة؟ حججت الفريضة خلاص. حج عن امك اقول يعني هذا من ثمرات الولد الصالح. نعم يعني جزين هي. نعم بين الحج والعمرة ولا تحل العمرة منفردة والحج منفردة؟ الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالعمرة وتنتهي منها وتنتهي من تحرم من أبار علي بالعمرة وتطوف وتسعى إذا وصلت مكة وتقصر وتبقى مثلا حلالا تلبس ملابس المخيط وتحل لك الزوجة والطيب، في اليوم الثامن تتجرد من المخيط وتلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك حج، هذا هو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، محل السكن من سكنك إلى منى. العمرة ليها هدي وعلي فدو الذبيحة، الذبيحة للعمرة وللحج واحدة تذبحها في اليوم العاشر، ما تذبحها بعد العمرة، ما تذبح الذبيحة بعد العمرة بعد انتهاء من العمرة، وإنما تذبحها في اليوم العاشر للحج للعمرة والحج ذبيحة واحدة، لأن الله يقول ما استيسر ذبيحة واحدة، إن استطعت أن تذبح أكثر من هذا تنفع المسلمين لك. واجب على الزائر يصلي 40 صلاة لا يلزم زائر المسجد أن يصلي 40 فريضة، لو صلى فريضة وخرج الزيارة صحيحة. نعم. الذي يقدم العمرة. نعم. العمرة اللي يقدم العمرة في رمضان. نعم. العمرة في رمضان لا دخل لها بالحج. لا لا، هذا لا يتبعها عمرة الحج. نعم. إذا هو يتبع عمرة الحج. أقول ما لها دخل، لأن العمرة التي يكون بها المتمتع، الإنسان المتمتع إذا وقعت في أشهر الحج، ورمضان ليس من أشهر الحج. يا خلاص. كيف أن نزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كيف أن نزور قبر الرسول؟ يقول كيف نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مالك بن أنس كره أن يقول الحاج زرت قبر رسول الله. لماذا كرهه مالك؟ يقول لأن الناس يعني أخطأوا في الزيارة، منهم من يزور زيارة بدعية ومنهم من يزور زيارة شرعية ومنهم من يزور زيارة شركية، فلذلك الأحسن أن يقول كيف أسلم على رسول الله. السلام على رسول الله أن تذهب بدون أن تزاحم الناس وتقف أمامه وتقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، ما استطعت في اليوم الأول في اليوم الثاني ليس بلازم في اليوم الذي يعني تقدم المدينة فيه، في أي لحظة يكون هناك معك فراغ تذهب هناك وتقف أمامه وتسلم عليه صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. نعم صلاة ايش؟ ركعتين. صلي ركعتين، صلي ركعتين في يعني قبل أن تسلم عليه. إن استطعت أن تصليها في الروضة افعل، وإذا كان ما تستطيع تصلي حيث شئت. أستاذ هل يمكن لنا أن نؤدي دم الأضحية ونحن لازال مقيم بالمدينة؟ نعم لنا أن نؤدي، لنا أن نؤدي قيمة الأضحية في البنك ونأخذ السند ونضعه ونحن في المدينة، نضعه في جيوبنا ونحن في المدينة. نعم لأن هذا الذي أخذ منك، الذي أخذ منك الدراهم هو وكيل عنك وهو عالم متى يذبح، لا يذبح إلا في اليوم العاشر. نعم. أول حاجة عشرة. بالنسبة لتوقيت يوم التروية يعني يوم الثامن، هل هناك توقيت للخروج إلى منى؟ بعد طلوع الشمس إلى مزدلفة، إلى منى بعد طلوع الشمس إلى منى، يعني لو تصلي الظهر هناك في الضحى قبل الظهر مع الظهر تصلي الظهر في منى. نعم نعم الأمر في ذلك واسع، بعد طلوع الشمس في الضحى قبل الظهر المقصود تصلي في منى، أما في إلى عرفة بعد طلوع الشمس. نعم. فيما يخص 40 صلاة بالمدينة هل هي واجبة؟ إن هناك خلاف بين ليس واجبة، هناك من يقول واجبة. الزيارة للمسجد النبوي المقصود منها أن تحيي المسجد بركعتين، هذه الزيارة تسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وعلى شهداء أحد وأهل البقيع وتصلي في مسجد قباء، وإن أردت أن تخرج من يومك الزيارة صحيحة. ورد ست كبيرة. ها؟ ممكن يعني لما تجي تروح العبر علي ممكن يعني تكون تعمل أي حاجة في يوم. عبر علي إذا وصلتها. الوالدة كبيرة. نعم نعم. يعني ممكن تحج أي حاجة في يوم. كيف؟ الوالدة سنة كبير. ها؟ ممكن تحج أي حاجة في الحاجة الثلاثة. كيف؟ يعني سنة كبيرة. نعم. يعني الوالدة سنة كبيرة. نعم. ما تستطيع أنت، ما تستطيع تركب على على على السيارة ولا على الطيارة؟ لا تركب فيه بس خلص. يعني تحج فيهم أي حجة. أي كيف؟ مفردة مفردة أقارب. تحج مثلا إذا ما تستطيع تحج مفردة يا أخي. مفردة. هو حج من أنواع نسك من أنواع الأنساك. وإذا استطاعت كانت ثرية وعندها مالا تحج مثلا قارنة أو تحج مثلا متمتعة ويطاف بها، يطاف بها الرجال ويسعى. المقصود الأفضل هو التمتع، ومن أراد الإفراد فهو جائز، ومن أراد التمتع فهو جائز. نعم نعم نعم. إذا لم نتمكن بالصلاة في مسجدنا من يوم عرفة أنت يترتب علينا شيء؟ لا لا، تصلي في مكانك الذي أنت فيه أنت وجماعتك. لم يترتب علينا شيء؟ لا لم يترتب شيء. والذهاب كذلك إلى الجبل، يعتقد كثير من الناس أن الذهاب إلى الجبل ما يسمى جبل الرحمة أنه لا بد منه، وهذا ليس بصحيح. ما لا يذهب إلى الجبل إلا جهال. أنت من بمجرد ما تدخل عرفة في حدود عرفة تبقى في أرض عرفة إلى أن تغرب الشمس. أما الذهاب إلى الجبل فليس فيه فضيلة، فربما تحصل بدعة هناك، يعني يحصل الناس منهم بدعة هناك. نعم. هل يجوز أداء أكثر من عمرة في فترة الحج وقتها؟ لا، ما ينبغي أن نزاحم الحجاج. والعمرة الذي يأخذها الناس من مساجد عائشة، قال أهل العلم إن الطواف بالبيت أفضل منها. الطواف بالبيت أفضل من الذهاب إلى أخذ عمرة من مساجد عائشة. فمن الناس من يأخذ في اليوم عمرتين من مساجد عائشة، يعني عمرة رخيصة ما تكلفه شيء، يزاحم الناس. أهل العلم قالوا يطوف بالبيت ويدعو لنفسه. لكن الطواف مسنون، لكن هذه ليست مشروعة إلا. نعم نعم نعم نعم. نعم. أول مرحلة وثاني مرحلة وثالث مرحلة وهكذا. كيف؟ يعني أول مرحلة وثاني مرحلة وثالث مرحلة لحد ما من أدى فرض الحج. هذه ما يتسع لها الوقت. الجبل بعد صلاة المغرب هنا إن شاء الله. ولا أنا فيه الناس يسألون أسئلة كثيرة. أنا من أول من أول من أول من المغرب إلى الحين أتحدث فيه. فالناس لهم أسئلة كثيرة. بكرة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله تأتي هنا. نعم. وتسمعه كله إن شاء الله. نعم. نعم. هذا يسأل عن بخير الشيخ. ها؟ أنا من يمشي المنزل ديالنا. نعم. الجامع بعيد. نعم. مش نصلي في الدار ولا يمشي للجامع وخارج. أي جامع؟ عن في المغرب. في بلادك. هذا يقول المسجد بعيد عني. وأنا هل أصلي في بيتي أو أذهب للجامع؟ اذهب للجامع يا عبد الله، الرسول ما رخص للأعمى وأنت تستطيع أن تذهب إليه، اذهب إليه والله يجرك على خطواتك. واحد النوبة غدرني النعاس، نعبط الفجر فاتني. نعم، تقول الله ما استطعت، إذا كنت لا تستطيع تصلي في بيتك. نعم، ولكن اللي اسمح لي يضعك. نعم، مش من الدار قال لك حرام باش يسلموا عليك النسوان. لا، هذا يسأل عن مصافحة النساء إذا رجعنا من الحج. تأتي مثلا نساء الجيران وتهنئه وتسلمه ويصافح الرجال النساء، هذا لا يجوز. الرسول ما مست يده يد امرأة يصافح الإنسان محارمه، بنته وأخته وخالته وعمته. أما مثلا ابنة العم وابنة الخال وزوجة الأخ وزوجة العم وزوج الجيران ما يجوز له أن يصافحهن، ما يجوز. لا يجوز، الرسول ما صافح امرأة وما مست يده يد امرأة صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. نعم نعم. هل يجوز الولد يحج عن أمه ولا أبوه؟ يجوز للولد، يجوز للولد أن يحج عن أبيه وعن أمه إذا كان يعني مثل حيين ولكنهم في حكم الماء الميت كبار، أما إذا كانوا أقوياء لا يجوز له أن يحج. لا، المقصود إن كانوا لا يستطيعون الثبوت على الراحلة. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للطواف والعمرة بغير الحج وبغير العمرة، بس الطواف يعني ممكن بثوب؟ نعم نعم، يمكن بثوب. نعم، يعني الطواف اللي شو اسمه القرب والعبادة بثوب، كل ما جيت تطوف سبعة، بس سبعة أشواط لا تزيد ولا تنقص. يعني الطواف بالبيت مسافر بغير حج أو عمرة ومن هذا. نعم، مسافر مريت المسجد تطوف، يعني لا أفضل أن يطوف بدل أصلي ولا إذا دخل. نعم، الطواف تحية تحية المسجد الحرام الطواف به. نعم، بارك الله. نعم نعم، جزاك الله خير. حجت بدل عن الغير، هل صاحبها يدفع أضحية؟ نظرك الشخص إذا عاد ما قصر يجوز يقصر. لحظة، الحج عن الغير، إذا إنسان حج عن الغير، الذبيحة تكون مثلا من الذي يقوم بتكاليفها؟ هو المحجوج عنه، هو الذي يقدم دراهم الذبيحة، المحجوج عنه. إلا إذا كنت مثلا متبرعا أنت، ما إذا كنت أخذت مثلا دراهم أن تحج عن شخص فيكون مثلا من الدراهم الذي أعطاك. نعم نعم. ذاك الشيء مضبوط عند شحال تدفع؟ قدر المال، قدر المال يدفع في هذا البنك الإسلامي. والله ما أدري هذه السنة، أنا لا ما يعني إلى الآن ما وصل، لكن شيء محدد، شيء محدد لا يزيد ولا ينقص. لا يجتمعوا. نعم يا شيخ، يوم العشر بعد ما يرجع لنا قراءة كتب دي لخبطتني شوي. نعم، العشر أيام بعد ما يرجع. نعم، اللي من البحث هذه. نعم، حيصور. نعم نعم، والسبع إذا رجع. نعم، يصور العشر بعد ما يرجع. نعم نعم. أخونا يسأل يقول المتمتع أو القارن إذا ما وجد قيمة الهدي ما كيف يصوم؟ البدل أخبر الله ثلاثة في الحج، يحرم مثلا في اليوم السادس ويصوم يوم السادس والسابع والثامن، وإذا فاته هذا ما صامه بأنه ظن أنه يجد دراهم ولكنه ما وجد، يصوم أيام التشريق كذلك، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ما استطاع أن يصوم من صام يوم وما استطاع أن يصوم حرارة يعني شق عليه، يصوم في بلاده العشرة. نعم نعم، لكن السنة أن تصام هناك إلا إذا شق عليه الإنسان. إذا شق إذا ما استطاع. نعم يا شيخ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده. هل الصلاة في غير بيت الله الحرام داخل الحرم تضاعف كما في بيت الله الحرام؟ ها والله فيها العلماء من يقول من تضاعف منهم من يقول المراد به اللي يصلي في الأخرى. نعم نعم نعم بفضل الشخص إذا عاد ما قصر يقول لي قصر شخص آخر. نعم الإنسان هل الإنسان إذا كان حج مفردا وإنسان معه حج مثلا متمتع هل يجوز للمفرد هذا الذي بقي على إحرامه أن يقصر لأخيه؟ ليجوز له أن يقصر لأخيه ويجوز له أن يذبح الذبيحة ويطعم إخوانه ولا حرج فيه. ويجوز للحرمة تقصر الحرمة. الحرمة تقصر الحرمة. وهي عاد ما قصرت يعني. وهي ما قصرت. والرجل يقصر الرجل وهو ما قصر. نعم. نعم. بالنسبة للمسجد طبع. نعم. مسجد طبع. نعم. الركعتين. نعم. إن لم يصليهما. والله السنة. إن كان الوقت غير وقت صلاة. نعم. الوقت إكران الوقت الذي زار في المسجد قباء يحاول الا يزوره في وقت النهي يزوره بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس يزوره مثلا بين العشاء والمغرب مناسب في الضحى. نعم وإن تعذر ذلك لا يصلي. نعم وإن تعذر ذلك إذا تعذر ما استطاع إلا في وقت النهي هو سنة ما يأثر فيه بالزيارة.